إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الشيخ رحمة الله عليه في شرحه على منظومته في علم التوحيد: واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين. ثم ساق الدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضوان الله عليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: أسماء الله تبارك وتعالى ليست بمنحصرة بما ورد من الأسماء في حديث أبي هريرة. ومعلوم أن حديث أبي هريرة الذي يشير إليه الشيخ حديث ضعيف، حديث أبي هريرة الذي فيه سرد الأسامي رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طرق، عن صفوان بن صالح الدمشقي عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساق الحديث الذي فيه ذكر الأسامي بأسماء الله تبارك وتعالى في 99 اسما. معلوم أن ما ورد في صدر الحديث متفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا متفق عليه. ثم ما ورد بعد ذلك من تفصيل الأسامي فهذا من رواية صفوان ابن صالح الدمشقي عن الوليد ابن مسلم. الحاكم رحمة الله عليه قال: إن الشيخين لم يخرج هذا الحديث لتفرد الوليد ابن مسلم به. ومعلوم أن الوليد ابن مسلم كان مدلسا يدلس تدليس التسوية، فإذا ورد الحديث من طريق آخر لا يدور الحديث على الوليد ابن مسلم في سياقه وإسناده، فقد تخطينا هذه العقبة. ولكن الحق أن الشيخين لم يعزفا ولم يصدفا عن هذا الحديث لأجل تفرد الوليد ابن مسلم به، فهذه علة، ومعلوم أنها علة قادحة بحق، لأن تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، وأمره غامض جدا، لأن الراوي يأتي فيسوق إسنادا فيه ضعيف عن ثقة وثقة عن ضعيف عن هذا الضعيف، يعني يروي ضعيف عن ثقة ويروي ثقة عن هذا الضعيف عن الثقة، فيتوسط هذا الضعيف بين الثقتين، ويكون الثقة الثاني الذي روى عن الضعيف قد سمع أيضا من الثقة الذي سمع منه الضعيف وروى عنه، فيأتي من يدلس تدليس التسوية فيسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد كله ثقات. عند النظر والبحث نجد أن الثقة الثاني بالفعل قد لقي الثقة الأول، وربما يكون قد روى عنه ولكنه لم يروي عنه هذا بخصوصه، وإنما رواه عن ضعيف عنه، فيغمض الأمر جدا ويعسر، ويكون فيه من التعمية شيء كثير. ولكن الحداق الجهابذة من علماء الحديث النقد رحمة الله عليهم كانوا بالمرصاد لمثل هذه الألاعيب. وشيء آخر، أن الذي يدلس عموما لا يصرح عند تدليسه بالسماع، لأنه لو فعل ذلك لم يكن مدلسا وإنما كان كذابا فيسقط بمرة، ولكنه يروي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، وحينئذ يمكن أن يكون له مهرب، فلا يقضي عليه علماء الجرح والتعديل بأنه كذاب، لأنه لو صرح بالتحديث حيث لم يسمع فإنه يكون كاذبا. وأما إذا ما روى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فإنه يخرج من عهدة الكذب إلى عهدة التدليس، وأعلى تلك الرتب شرا، أو قل أقلها دركة، هي تدليس التسوية. فهو موجود ها هنا ليس في هذا الحديث بخصوصه، وإنما الوليد ابن مسلم معروف أنه يدلس تدليس التسوية، فهذه واحدة. ولكن ليست هي العلة الوحيدة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر الأسامي اسماء الله تبارك وتعالى 99، فإن فيه أيضا اضطرابا، وفيه أيضا اختلاف، فقد اختلف عليه فيه. وسياقات الحديث أيضا فيها عند ذكر الأسامي نوع من أنواع الاختلاف، فأيضا فيه الاختلاف وفيه الاضطراب، وفيه احتمال قوي جدا للإدراج، أن يكون الذي ذكر تلك الأسامي وذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في حديث أبي هريرة الذي يدور على الوليد ابن مسلم، أن يكون ذلك من بعض شيوخه، هو الذي عدد تلك الأسامي ثم نقلت على هذا النحو، ففيه هذه العلل، فهذا الحديث لا يعتمد عليه في سياقات ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الشيخ حافظ رحمة الله عليه قال: إن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ليست بمنحصرة في 99 اسما، لو توقف عند هذا الحد ما تعقبه أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الحديث، وهو متفق على صحته، هذا المعنى، بل ذكره نصا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ولكن الشيخ رحمة الله عليه ذكر ما يتعقب عليه فيه، فقال: في حديث أبي هريرة. إذن فهو يعني شيئا محددا، ويعني عددا مذكورا بذاته في سياق حديث الوليد بن مسلم الذي رواه أبو هريرة يرفعه، وفيه ما فيه من تلك العلل القوادح، وهو حديث ضعيف. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه: إن الدليل على الذي ذهب إليه، والحق أنه ليس هو الذي ذهب إلى ذلك، وإنما ذهب إليه قبل ذلك العلماء الكبار، ودونوا ذلك في مصنفاتهم، مثل الإمام الخطابي رحمة الله عليه في شأن الدعاء، وكذلك هذه القواعد في الأصل إنما جمعها الإمام العلامة الكبير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وذكرها في كتابه بودائع الفوائد. فيدلل كما دلل العلماء من قبله على صحة ما ذهب إليه بسياق حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك رواه أبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك، وذكره ابن حبان رحمة الله عليه، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث الصحيح له سياق صحيح أيضا فيه زيادة، وقد أخرج تلك الزيادة في سياق هذا الحديث بإسناد صحيح نظيف ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهذه الزيادة هي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبضتك. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. هذه هي السياقات المختلفة دون ابن السني رحمة الله عليه. وأما في إسناد هذا الحديث الصحيح عند ابن السني بالثبوت قضاء على ما ورد هنالك من تلك الزيادة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك. فهذه الزيادة زيادة صحيحة وردت في حديث صحيح في عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني رحمة الله عليه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك. والناصية مقدم شعر الرأس. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فأسماء الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله رب العالمين. وهذا أيضا كما هو مقضي به نقلا هو مقضي به عقلا، لأن الله تبارك وتعالى كمالاته لا تنفد، وأسماء الله تبارك وتعالى على حسب كمالاته، وكمالات ربنا لا نهاية لها. فأسماء الله تبارك وتعالى كما صفاته وهي أوسع من باب الأسماء كذلك لا تنفد ولا منتهى لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الجلاء هو الرحيل، الجلاء الرحيل. وأما الجلاء فالصقل، ويخطئ من يخطئ عندما يأتي بهذا الحرف مكسورا فيقول: وجلاء حزني، وجلاء حزني. هذا خطأ كبير، لأن ذلك يعني أنه يستزيد بالبقاء والقوة في حزنه بدعاء ربه أن يفعل الله رب العالمين به ذلك. وجلاء حزني، وأيضا رواية: وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في هذا الحديث الثابت الصحيح أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى، وأنه جلت قدرته قد أنزل من ذلك ما أنزله على رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين في الكتب التي أنزلها، وفي الكتاب الذي خص به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر هذا الحديث العظيم الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأخبرنا أنه ينبغي لكل من سمع هذا الحديث أن يتحفظه وأن يتعلم ألفاظه. فدلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مزيد العناية الواجبة بهذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد. ولو كان الحصر مرادا لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فيكون قد أخبر عن عدة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولكنه لم يخبر عن العدة بإطلاق، يعني لم يخبر عن عدد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى بإطلاق حصرا وعدا، وإنما أخبر عن عدد مخصوص من تلك الأسماء محصور بهذا العدد وفيه، ثم رتب الجزاء على من أحصى ذلك العدد الذي ذكره مخصوصا من أسماء الله تبارك وتعالى التي لا يعلم عددها إحصاء إلا الله رب العالمين. فالحصر لو كان مرادا لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصى. فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه، يعني هذا العدد المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما، هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. فعلى هذا يكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحصاها دخل الجنة يكون جملة مكملة لما قبله: إن لله 99 اسما من أحصاها، هذا يكمل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العدد، وليست مستقلة. ونظير ذلك أنك تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهذا لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها للصدقة، عندك مال كثير أخذت من عرض هذا المال 100 درهم فنحيتها ناحية صدقة. فإذا ما أردت الإخبار عما أعددت من مال صدقة قلت: عندي 100 درهم صدقة، وهذا لا يمنع أن يكون عندك سوى ذلك من المال الكثير، وسع الله علي وعليك. ومن أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة، أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. ويا ليت ما استدل به الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه صح لنا، لأنه استشهد بأمور لم تصح عليه الرحمة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، ومنها الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع. قال: فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. والحق أن هنالك نظرا فيما مثل به الشيخ رحمة الله عليه، المعطي ثبت اسما لله تبارك وتعالى، وأما المانع فلم يثبت. فإذا ما دام هذا الاسم لم يثبت فلا يصح أن يطلق على الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا ينشئها الخلق. وستعلم قيمة إن شاء الله هذه القاعدة بعد حين، لأن فيها أبلغ الرد على الجهمية، ستعجب وسوف إن شاء الله سبحانه وتعالى يبدو لك عظم هذه القاعدة، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لأن هؤلاء يقولون إن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، ثم يقيسون على ذلك ما كان من قولهم الرديء الفاحش، لأن كلام الله تبارك وتعالى أي كتاب الله تبارك وتعالى مخلوق، كما أن الأسماء مخلوقة، وأن الخلق هم الذين أنشأوا لله وخلقوا عليه الأسماء والصفات، فهذا كلام الجهمية. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وكذلك الصفات. وأما باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى بما فيه كمال فهذا واسع مفتوح بضوابطه. فإذا فمنها المعطي المانع، يقول لا تقل أنت المانع وحده، لأنها لا تدل على كمال بل ربما أوهمت نقصا، وحينئذ لا يجوز أن يطلق ما يوهم النقص، بل الذي لا يدل على الكمال في ذاته لا ينبغي أن يسمى به الله تبارك وتعالى، مثل الموجود. فالموجود والشيء لا يكون اسما لله تبارك وتعالى هكذا مجردا، لأنه لا يدل على كمال، لا يدل على مدح. الموجود، كلمة الموجود لا تدل على مدح في ذاتها، ولذلك لأنها على هذا النحو الذي لا تدل به على مدح ولا كمال، إذا ما أطلقت فإنها لا يجوز أن تكون اسما لله تبارك وتعالى، وكذلك الشيء. وأما هاهنا فعندنا المانع ربما أوهمت نوع نقص. يقول والضار النافع، لم يرد معنى في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القابض الباسط ورد معنى، ثم المعز المذل لم يرد أيضا، الخافض الرافع لم يرد اسمين لله تبارك وتعالى. ولكن القاعدة في أصلها صحيحة ولا غبار عليه، وإنما المراجعة هنا فيما ثبت وما لم يثبت اسما لله تبارك وتعالى، لأن هذا الباب كما رأيت محكوم بتلك القواعد، ومنها أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يرد في كتاب الله ولم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ رحمة الله عليه العلامة ابن القيم يلحظ هذا الملحظ الدقيق، فيقول لا يطلق ما كان كذلك على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. يقول ومن ذلك المنتقم، لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، هكذا يأتي هذا لله تبارك وتعالى. أو مقيدا بالمجرمين، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فلا يطلق هذا الاسم عن الله تبارك وتعالى إلا بهذا القيد، إما أن يكون معه ذو كما في قوله تعالى عزيز ذو انتقام، أو يكون مقيدا بالعاصين المجرمين كما في قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. يقول وعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع، ماكر، ناس، مستهزئ، ونحو ذلك مما تعالى الله تبارك وتعالى عنه. ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، يعني على سبيل الإطلاق من غير ما قيد، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائدة فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وهذه قاعدة قد مر ذكرها والدندنة حول تفصيلاتها كثيرا، وهو أن ما كان مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفات فعلية، من صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، يفعلها الله رب العالمين متى شاء ووقت ما أراد، فإنه لا ينظر إلى تلك الصفات، صفات الأفعال، ويشتق منها أسماء تطلق على الله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله الإمام: وأسماؤه تعالى كلها حسنى، فأدخلها هذا يقصد المصنفين الجهلة الذين كتبوا في معاني أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فيقول: فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، يعني حتى الفعل لا يطلق على الله تبارك وتعالى مجردا، بل يستهزئ بالمجرمين، الله رب العالمين يمكره بالماكرين الذين يحرفون الدين، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وقلنا إن الله تبارك وتعالى لما ذكر أمر الخيانة لم يجعل ذلك أبدا بحال من الأحوال صفة له، لأن الخيانة التي تكون في موضع الائتمان لا يمكن أن تكون صفة مدح مطلقا وأبدا، ولذلك لم يذكرها الله تبارك وتعالى على سبيل المقابلة كما ورد في المكر وفي الاستهزاء وغير ذلك، ولكن لما ذكر خيانتهم لله تبارك وتعالى قال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقول: فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد هكذا. قال: فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد. فكيف يكون، يعني إذا كان يقول بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد والمتكلم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهبة والقادمة والرائدة والناسية والقاسمة والساخطة والغضبانة واللاعنة إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن كصفات فعلية. يقول: هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل حتى ولو لم يكن مسلما. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازات على ذلك حسنة من المخلوق، يعني الذي يجزي على المكر مكرا بإحباط مكر الماكر وبالإحاطة بما يأتي به الماكر من أجل إحباطه، فهذا ممدوح في المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. قال الشيخ حافظ رحمة الله عليه: فمن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي رحمة الله عليه، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا. يعني إذا قلت الفاعل هكذا مطلقا لا يدل على كمال ولا مدح، وكذلك الزارع لا يدل على مدح. أما في سياقاتها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد، يعني يتفرد بها الله رب العالمين في تلك السياقات لا يشاركه فيها من خلقه أحد، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الإمام ابن العربي رحمة الله عليه قال في سورة اقترب ثلاثة أسماء منها الفاعل، ويعني بذلك ما نظر إليه في قوله تعالى: إنا كنا فاعلين، قال اسمه إذن الفاعل. ولكن انظر إلى السياق: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فهذا مقام توحد ومقام تفرد، مقام العظمة بإعادة الخلق كما بدأ، فهذا لا يقوى عليه ولا يقدر عليه إلا الله، فورد في هذا السياق على هذا النحو. وكذلك في قوله جلت قدرته إذ يقول الإمام ابن العربي رحمة الله عليه: وسورة الواقعة فيها ثلاثة أسماء منها الزارع، وهو ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقال نحن الزارعون، إذن من أسماء الله تبارك وتعالى الزارع رحمة الله عليه. قال الشيخ حافظ: بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله، يعني إذا نزعت من هذه السياقات التي وردت فيها فإنها لا تدل أبدا ولا تفيد مدحا ولا تدل عليه. قال، وهذا كلامه هو، أنا أحكيه كما هو، قال: وأكبر مصيبة أن عد، يعني الإمام ابن العربي، في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة، يقول من أسماء الله تبارك وتعالى رابع ثلاثة وسادس خمسة، قال مصرحا قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما. الإمام ابن العربي رحمة الله عليه يقول سورة المجادلة فيها اسمان رابع ثلاثة وسادس خمسة، قال: وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا، يعني يدل عليه الظاهر ظاهر اللفظ، ولا مفهوما يمكن أن يفهم مما وراء اللفظ، فإن الله عز وجل قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال رابع ثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال إذن من أسماء الحسنى سادس خمسة. هذا كلام الإمام العلامة ابن العربي، وسبحان رب الذي لا يضل ولا ينسى، وسبحان من له الكمال المفرد والعلم المطلق سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي لا ينطق عن الهوى ولكن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، فكان ماذا أن أخطأ في أمر من الأمور أو أتى به على غير وجهه ولا في محله، لا شيء، وإنما هذا كله مغمور في بحر بل في محيط إحسانه وحسناته رحمة الله عليه، فكان ماذا، فلا يشنع على أحد من الأئمة بمثل هذه الهنات الهينات اليسيرات التي إنما خرجت بسبق لسان أو بسبق قلم أو بذهول عن المراد حيثما يمم وجه قلبه صوب المراد. يقول: وهذا خطأ فاحش. وقبلها قال الشيخ حافظ: وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابعة ثلاثة. إذا قرأت هذا فاعلم أن هذا من الغيرات المحمودة على هذا الجناب المنيف، وهو أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أن يدخل فيها ما ليس منه، ويكون ذلك آتيا من إمام له قدره، فحينئذ يمكن أن يرود كلامه على الناس. ولكن لا يحملنك ذلك على النظر الشاذر إلى مثل ابن العربي، فأين الشيخ حافظ من الإمام ابن العربي أصلا؟ ولكل مقامه رحمة الله رب العالمين على الجمع. يقول: وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام. وهذا الأمر قد مر ذكره في القواعد، وقلنا إن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه، ومثلنا لذلك بالرجل فيدل على الحيوان الناطق الذكر بدلالة المطابقة إلى غير ذلك. وأوضح من هذا الأربعة فتدل على العدد كما ترى بدلالة المطابقة، تدل على الأربعة بدلالة المطابقة، وتدل على الواحد والاثنين والثلاثة بدلالة التضمن، وتدل على الزوجية بدلالة الالتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، على تمام بالانطباق، على تمام ما وضع له. وإذا قيل الوضعية فذلك يعني في أصل الوضع اللغوي كما أرادها واضع اللغة. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه، وأما التضمن فدلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزءه كالواحد والاثنين والثلاثة لأنها داخلة في ضمن الأربعة. وأما الالتزام فدلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه، ومر ذكر أن اللازم هل يعد لازم القول قولا أو لا يعد، وتقرير أن اللازم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما دل على أمر محمود على كمال فهو قول، فلازم القول قول في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كان حائلا. وأما في غير كلام الله وفي غير كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينظر في لازم القول، فإن أقر به فذلك، وإن نفاه فكذلك، وإن كان الذي قال القول وله لازم قد ذهب إلى حال سبيله ومضى إلى لقاء ربه فإنه لا ينبغي أن نجعل لازم القول قولا في مثل هذه الحالة، لأنه ربما ذهل في مضائق المخاصمات والمجادلات فقال قولا لم يرد حقيقة معناه، فيكون لازم في هذه الحالة إذا ما ألصق به وقوله يكون ظلما له. نعود. دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل دلالة مطابقة. دلالة اسم الله تبارك وتعالى الرحمن على ذاته جل وعلا دلالة مطابقة، وعلى صفة الرحمة دلالة تضمن، وعلى صفة الرحمة بدلالة تدل على الرحمة بدلالة التضمن، وتدل على الحياة وغيرها بدلالة الالتزام. لأنه لا يمكن أن يوصف موصوف بصفة مثل الرحمة إلا إذا كان موجودا، لأن العدم لا يوصف أصلا لأنه ليس له وجود، فتدل على صفة الحياة وغير ذلك بدلالة الالتزام، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. ويأتي مبحث من المباحث التي في النفس منها شيء في حقيقة الأمر، ولكن ماذا نصنع وهي بين يديك شاقصة وتحت عينيك مبصرة وهي مبثوثة في كتب القوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي بذاتها تلك المسألة التي مرت في صدر كتاب الشيخ عليه الرحمة، والتي كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يصدف عنها جدا ولا يحب الكلام فيها، ويقول هذا من كلام أهل البدع، بمعنى أنه هل الاسم هو الذات، هل الاسم الذات أو هو غير الذات أو غير ذلك من تلك الافتراضات. هذه الأشياء لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تكلم فيها الأصحاب رضوان الله عليهم ولا من تبعهم، ولكن لما ترجمت كتب القوم من أهل الفلسفة ودخل على الإسلام بلاء عظيم، وأصبح المسلمون يتكلمون في أمثال هذه الأشياء، واتخذها أهل البدع تكئة يتكئون عليها من أجل أن يشوشوا على أهل السنة عقيدتهم الصحيحة الصافية التي جاءهم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لزاما أن يرد العلماء فاتسع الكلام. ولذلك تجد كلام الأصحاب رضوان الله عليهم تجده قليلا كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. وهذه القاعدة ليست من عندنا، وإنما هي كلام العلماء، ويقولها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما يدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم، ويقول إن كلام الصحابة رضوان الله عليهم كان قليلا كثير البركة، وإن كلام من تبعهم كان كثيرا قليل البركة، كان كثيرا قليل البركة. وأيضا طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، لأن الذين تكلموا في الصفات سلبا والذين تبعوا مذهب ذلك الذي اشتق اسمه من جهنم الجهم بن صفوان، فاسمه مشتق مأخوذ من جهنم، فهذا الرجل من تبعه وكان على مذهبه من أهل التجهم والاعتزال والسلب لصفات ربنا جل وعلا، هؤلاء لما أرادوا أن يجادلوا عن مذهبهم في وجه من يقول لهم من علماء أهل السنة إن الأصحاب لم يتكلموا في أمثال هذه الأمور، فكانوا يقولون إن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقولون إن طريقة السلف أسلم، لأن المساكين كانوا يظنون أن السلف من المفوضة بإطلاق، وهذا خطأ. فمن رمى الأصحاب رضوان الله عليه ومن تبعهم من أهل الحق والخير بأنهم كانوا من المفوضة بإطلاق فقد أعظم على الله الفرية، لأن الأصحاب لم يكونوا كذلك، وإنما كان الأصحاب يتوقفون عند حدود الكيفيات تفويضا، فالتفويض إنما كان في الكيفية، وأما المعنى فثابت معلوم كما يأتي ذكر ذلك بتفصيله بحول الله وقوته. المهم هذا المبحث يقول فيه الشيخ: وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقول الملحدون في أسمائه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يكون ذهنك كطالب علم مبتدئ، أحيانا لمن كان مبتدئا يكون ذهنه كالعذراء ليس لها مع الرجال دنيا ولا تجربة، فتأتي أمثال هذه المباحث فيصير ذهنك ثيبا، تذهب عذريته وتضمحل براءته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ما يقرر لك بعد من كلام الشيوخ رحمة الله عليهم في الرد على أهل البدع، ولابد أن تعلم ذلك، لأن أهل البدع قد ماجت بهم الدنيا كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه في عصر، وماذا نصنع؟ يقول: وماذا نصنع أهل البدع قد ماجت بهم الدنيا فيسلكون كل فج ويسيرون في كل سبيل. فماذا نصنع؟ الأمر لله رب العالمين. يكون ذهنك خاليا أصلا، يعني لم يرد عليك وارد قط هل اسم الله تبارك وتعالى هو أو اسم الله تبارك وتعالى غيره. قل ما هذا؟ ولكن لأن هنالك من يأخذ أمثال هذه المسائل العقلية من أجل أن يشوش على معتقد أهل السنة وأن يحرف الوجه القاصد إلى طريق معوج، كان لابد من أن يرد العلماء رحمة الله عليه. وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقول الملحدون في أسماء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه كان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مرغوبة محدثة ثانية، إذ كل ما سواه كذلك، وهذا حق، كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، إذ إن الله جلت قدرته هو الخلاق ذو القوة المتين، وما سواه فهو مخلوق مربوب. فالشيخ يقول: لو كانت أسماء الله تبارك وتعالى غيره لكانت مخلوقة مربوبة. ثم ذكر ما ذكر: الرب هو الله وما سواه مربوب، وهو جلت قدرته الله وما سواه مألوه عابد لله رب العالمين. ومن أعجب العجب أن تجد رجلا يوصف بالعقل لأنه لم يوصف بالجنون، وهما نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فإذا لم يوصف بالجنون بعد فإنه يكون بداءة عاقلة. أن تجد رجلا لم يوصف بالجنون يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. أي يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء؟ يقول هذا تأويل. أي تأويل هذا؟ هذا شرح للاسم. ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء سبحانه، والآخر الذي ليس بعدك شيء. أنت الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يقول: أول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. يعني فتح لكم أيها المؤولة المعطلة من أتباع جهل، فتح لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم باب التأويل، وعلمتم ذلك، وعمي على العلماء من الأصحاب إلى يوم الناس هذا من أصحاب العقول، وأنتم وحدكم الذين وقعتم على هذا واستخرجتموه سبحان ربي. ثم ساق الشيخ رحمة الله عليه خارجا من العهدة كلام الإمام الكبير عثمان ابن سعيد الدارمي، وذكر الشيخ حافظ قولا حسنا يقول: قال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر المريسي ودويه. هذا إخبار. قال عثمان بن سعيد الدارمي: عثمان نقمة الله على بشر المريسي، يعني يخبر عن عثمان بأنه نقمة الله على بشر، ولذلك تجدها مرفوعة ليس دعاء، يعني أنت إذا ما نظرت إليها ظننت أنه يدعو على بشر المريسي وذويه. فيقول: وقال عثمان بن سعيد الدارمي: لو كان كذلك نقمة الله على بشر المريسي وذويه، يعني أستنزل نقمة الله على بشر المريسي وذويه. ليس كذلك، وإنما يصف عثمان بن سعيد الدارمي، يصف الإمام الدارمي بأنه نقمة الله على بشر المليسي وداوي، يعني هو الذي كان كاويا له على أم رأسه، هو الذي كواه بميسمه حتى استخرج ما كان من دغل في صدره فلم يرج على أحد. والكتاب يسمى رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المليسي العنيد. قال: باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: ثم اعترض المعترض، ويعني بالمعترض هنا ابن الثلجي، وهو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي أبو عبد الله صاحب التصانيف، تسأل الله أن يجيرنا من الضلال ومن الإضلال، إنه على كل شيء قدير. هذا الرجل محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه، هذه الكلمة عندما تجدها في مثل الميزان للإمام الذهبي، وتجدها أيضا في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى الذهبي وعلى علمائنا أجمعين، تجد أمرا ينبغي أن تتوقف عنده وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمك من الزيغ والضلال. هذا الرجل يقال فيه الفقيه البغدادي الحنفي أبو عبد الله صاحب التصانيف، كتب كثيرا، ولكن أي شيء كتب؟ تأمل. قال ابن عدي: كان يضع الأحاديث، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أي موضع؟ كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث ويسابهم بذلك. كذلك المسكين الذي كان جالسا يوما فاختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أو لم يسمع؟ فقال: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. فيعلق الإمام الذهبي رحمة الله عليه بقوله: هكذا الكذب وإلا فلا. المهم أن هذا الرجل كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث ويسابهم بذلك. وقال الذهبي رحمه الله: جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه ويقول: إيش قام به أحمد؟ إيش قام به أحمد؟ يعني هكذا. وهذه الأشياء في الغالب تكون إما للتعصب للمذهب معتقدا أو فقها أو لدغل في النفس بزيغ عن الطريق المستقيم. وقال الساجي هو زكريا: قال محمد ابن شجاع كذاب، احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي، فكان متعصبا للرأي، لمدرسة الرأي ضد مدرسة الأثر، ومعلوم من هو أحمد في مدرسة الأثر رحمة الله عليه. فيقول الإمام الدارمي رحمه الله: اعترض المعترض يعني ابن الثلجي على أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المليسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوق، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فنسميه ولا نزيد ذلك، يعني لا نزيد حين التسمية في الشخص ولا ننقص منه إن لم نسمه. يقول: فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث، أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومعلوم ما مر في تقرير الصفات أنه ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، وهذا نص كلام الإمام الطحاوي في الطحاوي، إن صفات الله تبارك وتعالى كما يقول الشيخ قديمة، وكنا قد نظرنا في قوله القديم وصفا لله تبارك وتعالى، لأن القديم كما يمكن أن يكون بإطلاق ليس ما قبله شيء، فكأنه يطابق اسم الله تبارك وتعالى الأول بمعنى أنه لا أول له لا شيء قبله، كذلك يكون القديم ما كان قبله شيء مع تطاول المدة نحوا، كالعرجون القديم يعني الذي أتى العرجون الجديد، لأن القديم ضد الجديد، فهي لا تكون هكذا مدحا بإطلاق، ولذلك لا تكون اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. نعود، التقرير عند العلماء رحمة الله عليهم أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى هي لأنها مما يوصف به الله تبارك وتعالى وتوصف بها ذاته جل وعلا، هذه قديمة على ذلك النحو، يعني موصوف ربك بها أزلا. فيقر العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الإمام الطحاوي في عقيدته يقول ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، وليس بعد الخلق استفاد اسم الرزاق، بل هو جلت قدرته موصوف مسمى بأسمائه وصفاته قبل أن يخلق خلقه. اسم الخالق لم يستفده الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الخلق، وإنما هو موصوف مسمى بهذا الاسم الكريم الأحسن مسمى به جل وعلا وموصوف به قبل أن يخلق الخلق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق أبدا سبحانه وتعالى. فيقول هذا الخبير ابن الثلجي يقول إن أسماء الله تبارك وتعالى إنما هي مخلوقة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلع عليه خلقه بعد أن خلقهم تلك الأسماء والصفات. قال ومن ادعى التأويل في أسماء الله، هذا كلام الإمام الدارمي، فقد نسب الله تعالى إلى العاجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى من المستعير وأغنى. قال ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه، والله تعالى المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال إنه كفر بالله. عندك ذكر الإمام الدارمي رحمة الله عليه الفعل مسندا إلى ضمير المتكلم، فهذا مما لا يجمل أن ينسب الرجل الكفر إلى نفسه ولو كان حاكيا، ولكن نقول كما تسمع، وسواء على الرجل قال إنه كفر بالله أو قال إنه كفر بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد. ونتذكر القواعد، معلوم أن الاسم إذا دل على وصف متعد فإنه يدل على ثبوت الاسم لله وعلى الصفة المتضمنة لهذا أو في هذا الاسم، وأيضا يدل على المقتضى. وأما إذا كان الاسم دالا على وصف لازم فإنه يدل على ثبوت الاسم لله ويدل على ما يتضمنه الاسم من الصفة. مثال ذلك الحي يدل على ثبوت هذا الاسم الكريم لله رب العالمين وعلى اتصافه بصفة الحياة. وأما المحيي فإنه لأنه متعد يدل على ثبوت الاسم لله ويدل أيضا على الصفة المتضمنة في هذا الاسم من إحياء الله تبارك وتعالى الموات وخلع الحياة على الأحياء، ويدل على المقتضى وهو هذا الذي يقول. فإذا هذه الأسماء معلوم أنها إن لحظ فيها دلالتها على الذات فهي مترادفة، فكلها بمعنى واحد عندما تدل على الذات، يعني الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذه الأسماء الحسنى جميعها تدل على شيء واحد إذا لحظ فيها دلالتها على المسمى على ذات الله جل وعلا تكون مترادفة. فمن حيث الدلالة على الذات ليس الرحمن سوى الرحيم، وليس الرحمن والرحيم سوى القدوس من حيث الدلالة على الذات. وأما ما يتعلق بالاسم من الصفة إن لحظ تكون متباينة، فليس ما دل عليه اسم الله تبارك وتعالى الرحمن مطابق من حيث الدلالة هنا من حيث المعنى على ما دل عليه اسمه تعالى القدوس ولا المهيم. فيقول الشيخ سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن الرحيم الملك العزيز الحكيم، وكذلك سواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه، فهي جميعها مترادفة من حيث الدلالة على الذات. من شك في ذلك فقد كفر. يقول الإمام الدارمي وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال جلت قدرته وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما قال تعالى يسبح لله، ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تبارك وتعالى أن يسبح مخلوق غيره، وهذا واضح جدا، لو كانت أسماء الله تبارك وتعالى غيره ما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نسبح اسمه سبح اسم ربك الأعلى، لو كان الاسم غيره هذا هو بعينه ما صار إليه القوم من قولهم الاسم عين المسمى أهو هو أو هو غيره إلى غير ذلك من المبحث الطويل الذي ذكرناه قبل، ولعلنا إن احتجنا إليه إن عمي علينا أن نعيده مرة أخرى والله المستعان. وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دون. اتضح الآن لماذا يتكلم الإمام الدارمي في هذا الأمر، هو يريد أن يقول إن لله تبارك وتعالى الكمال المطلق بأي معنى. يقول هؤلاء أتوا بحجر نحتوه شكلا ما قبيحا قميعا لا تأنس إليه النفس ولا تقبل عليه العين، ولكن هذا الصنم هذا الحجر ينبغي أن يكون له اسم، فهذا المسمى لا اسم له، فيأتي الناس الذين صنعوا من أجل أن يخلعوا عليه اسما، إذن فهو محتاج إليهم من أجل أن يسمى. يقول لا كذلك الله، فإن الله تبارك وتعالى أسماؤه الحسنى لم تزل كما لم يزل عز وجل، فليست بحادثة، يعني لم تكن بعد أن لم تكن، يعني لم تكن موجودة بعد أن كانت معدومة، وإنما أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى موصوف مسمى بها ربنا أزلا سبحانه وتعالى. وأما هذه الآلهة فيقول هود لقومه مجادلا إياهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ ما هذه الأصنام؟ هذه أسماء أنتم الذين اخترعتموها، لم يكن لها وجود فهي مخلوق، فكيف تكون آلهة معبودة؟ فإن لم تكن أسماء الله تبارك وتعالى بخلاف هذه، يعني هذا النبي الكريم يحتج عليه بأن أسماء آلهتهم إنما كانت من اختراعاتهم ومن اختراعات آبائهم، فلا بد أن يكون ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات مجانبا لهذا، وإلا ما احتج به. ولو كان ذلك كذلك عندهم لحاجوه وخصموه، يعني لقامت الحجة عليه من كلامه. يعني لو أنه قد قرر أن أسماء الله تبارك وتعالى أيضا إنما خلعها الخلق على الخالق العظيم، فقال لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ لقالوا: والإله العظيم الذي تدعون لعبادته وإفراده بالعبودية هو أيضا مما خلع عليه هذا الخلق تلك الأسماء، فأي فارق؟ ولكن كان مقررا حتى عند هؤلاء المشركين الكافرين المجرمين أن ذلك ليس كذلك، وأن هذا الذي حجهم به هود عليه السلام هو من بابة سوى البابة التي هي متعلقة بأسماء الله وصفاته. وهذا من أوضح شيء يكون، فهي بخلاف هذا، بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. هذا كلام الإمام العلامة العظيم الكبير الإمام الذي جعله الله رب العالمين نقمة منه مرسلة دامغة لأم رأس بشر المريسي وذويه، الإمام العلامة عثمان ابن سعيد الدارمي رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين من أهل السنة القائمين على المنهج الحق السائرين في الطريق الصدق خلف النبي المجتبى الهمام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.